بدر هذا الكون هلا وظلام الجهل ولا. مرحبا أهلا وسهلا بإمام المسلمين، ليس مهدي سواه في تقاه وعلاه، خالق الكون اصطفاه فرأى الروح الأمينة. داعي الله العظيم جئت بالخير العميم للمسود والزعيم وجميع العالمين. يا عباد الله هبوا ونداء الحق لبوا، ليس غير الله رب فاعبدوه مخلصين. يا عباد الله هبوا ونداء الحق لبوا، ليس غير الله رب فاعبدوه مخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي الناطق باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام. تستمعون إلينا على التردد 100.7 ميجا هيرتز، وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca. يسرنا استقبال اتصالاتكم على الرقم 416-410-6522، 416-410-6522، وعلى الرقم 1-855-410-6522. برنامجنا لهذا اليوم سنستعرض أولا ملخص خطبة الخليفة نصره الله اليوم الجمعة البارحة، ثم يكون لقاء هناك لقاء مع ضيف، وفي الختام نستعرض بعض الأحاديث التربوية المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بداية، ألقى الخليفة الخامس نصر الله للمسيح الموعود عليه السلام خطبة الجمعة البارحة، وقد تصادفت مع يومهم من أيام الجماعة الإسلامية الأحمدية. هذا اليوم هو من الأيام المباركة، ولكن لماذا تحتفل الجماعة بهذا اليوم؟ فقد لخص حضرته بعض النقاط أو الاعتراضات التي يمكن أن تنشأ لدى البعض، ووضعها في قالب رد عليها فيها على كل الاستفسارات. فبعد التشهد والتعوذ وقراءة سورة الفاتحة، قال حضرته: اليوم هو 23 من آذار، هو يوم المسيح الموعود عليه السلام، وتقيم فروع الجماعة الإسلامية الأحمدية في العالم جلسات بمناسبة هذا اليوم. لقد بعث الله نذيرا للدنيا بعد أن شن هجوم على التوحيد الحقيقي وعلى عزة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل أهل الدنيا هذا النذير، ولكن الله سيظهر صدقه عاجلا أم آجلا. يقول المسيح الموعود: إني من الله تعالى، ورفضكم لي لن يضر بي شيء، لأن الله يقول وكان وعده مفعولا. ويقول حضرته أيضا: ابحثوا عن صدق هذه الجماعة قياسا على منهاج النبوة واحكموا بعد ذلك. إن الذين يكنون البغضة في قلوبهم لن يروني. من حق كل طالب أن يطلب دليل صدق، وعلينا تقديم الأدلة العقلية والنقلية على صحة دعوتي، وإن خير دليل هو ضرورة مجيء مصلح في هذا الوقت، وأنا على يقين لو كنت كاذبا مفتريا على الله لأهلكني بلمح البصر. إن إنكاري في حقيقة الأمر هو إنكار لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. لقد وعد الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلماذا لم يبعث الله تعالى أحدا لإصلاح هذه المفاسد؟ قد وعد الله أيضا أنه سيقيم سلسلة الخلافة في الأمة، وأين هي الخلافة الآن؟ لقد ذكر الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم مثيلا لموسى، وهذه المماثلة تقتضي بأن يأتي المسيح المحمدي كما جاء المسيح في الأمة الموسوية. وكذلك وعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سيرسل من يجدد أمر الدين، وكذلك بشر لمجيء المسيح والمهدي عند غلبة الروم وانتشار الفتن النصرانية. إن تكذيبكم لي ليس أمرا هينا، فقد جئت مصداقا للقرآن والحديث وأنا أول المؤمنين، فلا تعجلوا في تكذيبي ولا تفعلوا كما فعل اليهود بعيسى بن مريم وقد نصره الله تعالى عليه. لقد انتشرت الجماعة في أكثر من 100 بلد، ووصل صوت الحق إلى مناطق نائية كان يصعب الوصول إليها مثل بنين، تلك البلد التي أيد الله فيها كما يؤيد دائما. وقد أيد أتباع المسيح، فقد نصر الأحمدي إبراهيم على من كان يكيد له ويدبر لقتله ودمرهم ليكون ذلك دليلا على صدق النبوة. الأحمدي إبراهيم هو من أول من نشر الدعوة في بنين. وكما أن هناك موسما لحصاد الزروع، كذلك هناك موسم لحصاد المفاسد أيضا. وقد بلغت العداوة للدين منتهاها، وحان الوقت ليبعث الله إنسانا يكون متحمسا لإظهار عظمة الله تعالى ولإعلاء التوحيد. ولقد أرسل الله المسيح بحسب هذه السنة. وفي الحقيقة إن زمن زوال المعارضين وأعداء المسيح قد حان، لأنهم وصلوا إلى غاية غلوهم، وهذا يعني أن رياح الله قد بدأت تهب. بعض الجاهلين يقولون: ما الحاجة إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية؟ والمسلمون يصلون ويصومون ويذكرون الله ويرددون الأوراد. يقول المسيح الموعود عليه السلام: إن مثل هذه الأقوال ناجمة عن قلة معرفة، وهذه الوساوس يجب ألا تنشأ في قلوبكم. لو كانوا يعملون حقا بالإرشاد الإلهي ويقومون بالأعمال الصالحة، فإن النتائج المرجوة من ذلك؟ إن حالتهم لا تشي بوجود أعمال صالحة. لقد تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم عن وجود فتنتان: فتنة داخلية تتمثل بابتعاد المسلمين عن تعاليم القرآن والخضوع إلى الشيطان، وفتنة خارجية تتمثل بالإساءة لشخص النبي صلى الله عليه وسلم والتعرض للقرآن. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيبعث من يقف في وجه الفتن الخارجية، ولذلك أسماه المسيح، وسوف يحارب الفتن الداخلية، فلذلك هو المهدي. وإن مجرد الإيمان بهذا المبعوث لن يرضي الله تعالى إذا لم يقترن هذا الإيمان بالأعمال الصالحة. وفقنا الله تعالى إلى أداء حقوق بيعتنا للمسيح الموعود عليه السلام، آمين. أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى الفقرة الأخرى، وهي استضافة ضيف في برنامجنا في هذه الحلقة. يسرنا أن نستضيف الأخ الحاج ماهر الدلال. أخ حاج ماهر الدلال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أعرفكم على أخونا الحاج ماهر الدلال. هو من الأحمديين الذين بايعوا في سوريا من حلب في عام 2011 عن عمر 48 عاما. هاجر إلى تركيا في عام 2013 ثم إلى كندا في عام 2015. أهلا وسهلا أخي حج ماهر. وبداية يعني لاحظنا أمير المؤمنين نصر الله عندما تكلم عن المسيح الموعود عليه السلام تكلم عن بعض الاعتراضات ورد عليها، وكذلك لماذا سمي المسيح والمهدي في آن واحد، وكيف أن يعني لماذا اقتضى مجيء المسيح في هذه الأيام. فلو أن الدنيا بخير كما يعتقد عامة المسلمون فما الحاجة إلى مجيء مصلح، ولكن من كان لديه بصيرة ينظر ويرى بعين النور بأن هناك خلل في نظام العالم، فلا بد عند انتشار الفساد أن تغير، وخصوصا عندما يكون هناك ابتعاد عن التوحيد فلا بد أن الله سبحانه وتعالى يرسل من يهدي العباد. فبداية يعني بايعتم في عام 2011 الإمام مهدي عليه السلام. عليه السلام. فيعني لو حبيت لو تعطينا فقط فكرة في عام 48 عاما بعد هذا العمر، يعني ما الذي شدك أو ما الذي رأيته في هذا الإمام لكي تبايعه؟ فحبذا لو نتكلم عن هذا الأمر باختصار لو سمحت. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. في الحقيقة أنا يعني من صغر سني يعني كان عندي كتير تساؤلات، وكنت أبحث وأسأل كتير عن مواضيع بالدين يعني، وكتير مسائل ما كنت أقتنع فيها يعني بصراحة، يعني أكثر مثل التفاسير وقصص الأنبياء وقصص أخرى يعني ما هلأ جاي على ذاكرتي كلها، ولكن يعني أنا وقت اللي شفت القناة الأحمدية ب 2007 طبعا أول ما بلش البث أو بدأ البث العربي، الحقيقة شدتني كتير، وكنت يعني كأنه وجدت كنز يعني أنا كنت أبحث عنه وما بعرف كيف بدي ألاقيه، يعني لأنه دائما كنت أدعي بيني وبين نفسي أقول يا رب فهمني هالدين بشكل صحيح، يعني أنه أعرف ديني كويس، أعرف هل الكلام اللي أنزلته على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أني أفهمه بي يعني المقصود الحقيقي فيه شو، حتى أكون على يعني أعرف أمور ديني بشكل أوضح. والحمد لله رب العالمين، وأنا قاعد في بيتي وعلى أريكتي ومتكئ ومرتاح، فجاني هالضيف العزيز اللي هو الإمام المهدي بصورة القناة الأحمدية. فأنا الحمد لله رب العالمين كنت من الناس اللي فتح الله سبحانه وتعالى قلوب لهالجماعة ولاتباع الإمام المهدي عليه السلام. والله أكرمني الحمد لله فتح قلبي. والحقيقة أنه هن اللي علموني كيف أنه الإنسان بيهيئ نفسه وبيهيئ قلبه لحتى يكون يقدر أو يستطيع أنه يتلقى أو يعرف شلون يتواصل مع الله عز وجل في الطريق الصحيح. نعم. كنت دائما أروح وألحق مثل ما بقولوا أي عالم أو أي شيخ أو أي خطيب مفوه مثل ما بقولوا أو عنده يعني علم أنه أقدر ألاقي عنده شيء يعني أنه يوصلني مع الله عز وجل أكثر. بس ما لقيت إلا سيدنا الإمام المهدي عليه السلام هو فعلا اللي وصلنا بالله عز وجل بشكل صحيح. الحمد لله. الحمد لله. هذا ما سنأتي عليه. يعني هنا أخي كل حقيقة وهذه تجربة عند كل الأحمديين الذين بايعوا. هنا فقط نقول المسلمون الأحمديون عندما بايعوا الإمام مهدي عليه السلام لأنه واجب عليهم البيعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من مات وليس في عنقهم بيعة مات ميتة جاهلية. وقال إذا لقيتم المهدي عليه السلام فأبلغوه من السلام. فكيف نبلغ إمام مهدي عليه السلام سلام رسول الله ما لم نبايعه ونقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني عندما نتكلم عن هذا الأمر حقيقة هي بيعة أن الله أولا أكيد طبعا بيعة على يدي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة في حضرة الإمام مهدي عليه السلام على يد أحد خلفائي. نعم. الآن إن شاء الله في حلقات لاحقة نتكلم عن قصة البيعة، ولكن اليوم نود أن نستعرض يعني تأثير البيعة على الحاج ماهر، يعني من خلال موضوعين مهمين. يعني الأول الشق الأول يتعلق في الله، والشق الآخر يتعلق في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبداية يعني كيف أثرت بيعتك وانضمامك للجماعة على علاقتك مع الله سبحانه وتعالى؟ هل تغيرت هذه العلاقة؟ هل هناك قبل وبعد؟ هل هناك إشارات يعني بين حاج ماهر قبل البيعة وحاج ماهر بعد البيعة فيما يتعلق مع العلاقة مع الله سبحانه وتعالى؟ أكيد طبعا. يعني الحمد لله رب العالمين. بعد البيعة الحقيقة أنه صرت أتزوق القرآن بفرق كتير كبير عن ما قبل. يعني لا شك أنه نحن العرب وبنعرف أنه نفهم القرآن أكثر من غير أقوام، ولكن أنا بعتبر حالي كأنه كنت أجنبي وهلأ صرت أعرف هاللغة هاي. يعني كان شيء كتير غريب عني أني وقت اللي أعرف من خلال التفاسير، وقت اللي كنت مثلا أصلي شلون كنت أصلي قبل وشلون صارت صلاتي بعد، شلون صرت أحس بخشوع في الصلاة وأحيانا أبكي، وخصوصا في صلاة الليل التهجد. وكنت يعني سبحان الله كتير يعني أدعي الله عز وجل أنه يعني ورجيني هيك إشارات بأنه فعلا حسيت بارتياح شديد يعني كتير كبير، وهيك قلبي انشرح والحمد لله رب العالمين. صرت أحس أنه أنا قربت من الله عز وجل، وصرت يعني في بيني وبينه فعلا صلة. يعني أنا كنت ببحث عنه قبل وفعلا وجدته الحمد لله رب العالمين. وبفضل الله الحمد لله امتدت هالصلة يعني أسرتي تقريبا كلياتها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يعني هون هنا يخطر ببالي يعني الإنسان في طبيعته يبحث عن الكمال صح؟ عربي لديه أسئلة، كلنا كان لدينا أسئلة يعني في نعومة أصفارنا، وكنا معتادون أن نسأل المشايخ في المساجد والعلماء وإلى آخره. هذا صحيح، ولكن يعني نذكر موضوع العبادة وفي شقيه أذكر الصلاة، لأن الصلاة نعم يعني عبادة الدين. نعم فهنا يعني الله سبحانه وتعالى سميع كليم مجيب، يقول الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم. يعني هل في الصلاة هل هناك يعني تجارب لنقل روحانية في موضوع الصلاة؟ كيف كانت الصلاة قبل وكيف أصبحت الصلاة بعد؟ يعني كنت كأي إنسان ولد مسلم وتعلم من محيط، من أهله، من والده، من معلمه بالمدرسة أو أستاذه في أو الشيخ في الجامعة، أنه كيفية أداء الصلاة وحركاتها يعني مثل طقوس نؤديها. ولكن وقت اللي تعلمنا مغزى الصلاة وتعلمنا أنه هذا الاتصال اللي بينك وبين الله عز وجل بيكون فعلا اتصال حي، يعني اتصال مثل ما بقولوا خط مفتوح، وليس انه مثل ما واحد عم بيحكي مع حاله على مؤاخذة مثل ما بقولوا، يعني مثل ما كنا قبل، يعني كنا عبارة انه اديها كأنه عم نأدي ضريبة او عم نأدي وظيفة لازم نقوم فيها واجبة، اذا ما عملناها بنروح على النار، يعني اذا كان رب العالمين ما صلينا له هيك كنا يفهمونا طبعا. ولكن وقت اللي فهمنا مغزاها وصرنا نأديها بشوق لله عز وجل في هاللقاء هذا، ونشكي له همومنا ونطلب منه وندعي ونتوسل له بأنه ما يعني منحس فعلا عم نحكي مع الله عز وجل من خلاله. وأنا شفت يعني من خلال أدعيتي في الصلاة أني كنت أدعي لأسرتي أكثر شيء أنه رب العالمين يفتح قلوبهم، الحمد لله رب العالمين. وهذا الشيء فعلا شفته يعني، والله سبحانه وتعالى استجاب لي هالدعاء الحمد لله رب العالمين. يعني الله سبحانه وتعالى يقول دعوني أستجب لكم، أكيد. لكن معروف أن في الأوساط الإسلامية يعني أن الله سبحانه وتعالى توقف عن إرسال بطريقة أو أخرى التخاطب أو الوحي مع الناس. يعني أنت تقول أن الله سمع دعاءك يعني. حبذا لو نستعرض هذه التجربة، كيف استجاب الله سبحانه وتعالى للدعاء؟ الحمد لله رب العالمين. أنا كنت كتير يعني بصلاتي أدعي أنه رب العالمين يفتح قلوب أهم شيء يعني أسرتي وزوجتي وأولادي، وكتير أمور طلبت من الله عز وجل الحمد لله رب العالمين تحققت، يعني أمور دنيوية وأمور غير دنيوية كمان، يعني أنه أدعي لغيري وأدعي لأنه رب العالمين يعني يفتح لي مجال أني أكون من اللهم صل على سيدنا محمد، أنه يرشدني لطريق الصح، أنه يهديني لأني أتصرف بأمور اي شيء بتكون انه اكون سديد الرأي فيها، وانه اتصرف بشكل انه يدلني على الطريق اللي لازم اعمله، يعني بشكل انه اوصل للطريق الصحيح دائما. إذن اهدنا الصراط المستقيم. نعم اهدنا الصراط المستقيم. دائما أرددها أقول يا ربي دخيلك اهدنا الصراط المستقيم، لأنه هو الصراط المنعم عليهم طبعا في كل جوانب الحياة. نعم أكيد. والحمد لله رب العالمين. يعني أنا بعتبر أنه وقت اللي الله سبحانه وتعالى يسر لي سفري من بلدي، وطلعت لتركيا ومن تركيا جيت لهالبلد، هاي الحمد لله رب العالمين. هذا نعمة كتير كبيرة، وهذا بفضل أدعية دعيتها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لأنه أنا ربما أكون مثلا لو كنت بأيام بهذيك البقعة من الأرض، يعني سبحان الله كان عندي أولاد شباب وممكن ينجروا وراء هدول أو وراء هدول، ويعني يكون أمر. فرب العالمين أكرمنا ورحمنا بهال يعني أنه رب العالمين يسرنا وخرجنا من هال إذن الوضع. يعني الهجرة إذن أيضا من استجابة الدعاء. أكيد. سبحان الله. الحمد طيب لله. أخي حاج ماهر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول عن رسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. يعني الأخلاق هي زينة الإنسان كما هو معروف، وتعرف الناس لأخلاقهم. نعم. يعني هل حدث تغيير على حاج ماهر فيما يتعلق بموضوع الأخلاق يعني قبل وبعد؟ أكيد. يعني هذا الشيء فعلا، ويعني اللي لمسوه طبعا الناس اللي حوالي أكثر من مني أنا شخصيا، ولكن أنه أنا كمان اجتهدت، يعني أنه صرت أشوف أنا في عندي يعني أمور لازم أنه ما أستمر فيها، لأنه بما أني صرت أعرف أو صرت أحمدي يعني بشكل خاص أني أتخلق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر. يعني إذا في شيء يعني ما كان يليق كنت يعني أشتغل على نفسي حتى أنه يعني أبتعد عن هالخلق السيء. يعني أنا يعني كنت معروف يعني أنه من الناس اللي عندها كبر وعندها معجرفة، شوفت حال ويعني كلام أحيانا يطلع مني ما هو جيد، يعني حتى أقرب الأقرباء لي. يعني فبفضل الله عز وجل، بفضل البيعة، يعني أنه يعني شوي شوي الحمد لله، ولسه يعني ما في عنا البعض، ولكن عم نشتغل على أنه رب العالمين إن شاء الله بيعيننا ونكون من عباده إن شاء الله اللي على خلق. يعني إن شاء الله هذا. نعم. الله سبحانه وتعالى يعني وصف الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام منه صاحب الخلق العظيم. أكيد نحن ما راح نكون نتوصل ولا حتى العشر معشار أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ولكن رب العالمين رحيم. أكيد أكيد. الله سبحانه وتعالى يعني إذا قال في القرآن ادعوني أستجب لكم، فواجبنا الدعاء وعليه الاستجابة. أكيد بقدر ما تكون أدعياتنا فيها حرقة ولوعة وصدق، بقدر ما تكون استجابة الله سبحانه وتعالى بأمور تكون هي الأفضل لنا حكما إن شاء الله. طيب القرآن الكريم، قرآن كتاب يعني خص به ناطقو اللغة العربية، هو طبعا قرآن للعالمين حكما، فيه منهاج كامل وشريعة كاملة تناسب كل المستويات وتناسب الأفراد والجماعات والدول. كيف يعني القرآن الكريم فيه من أو دخل عليه من التفاسير الكثيرة، ربما تكون مغلوطة، ربما تكون دخيلة، بعضها قد أثر فعلا على سمعة الإسلام بشكل عام. ف يعني كيف كانت كيف كان القرآن بتفاسيره في قبل أن تصبح أحمديا؟ وهل هذه يعني هناك تفاسير لا أقول مختلفة، إنما هل هناك تفاسير أعطت أوضحت المفهوم الإسلامي؟ هل هناك شيء محدد تتكلم به؟ الحقيقة التفسير الكبير يعني أنا بعتبره معجزة هذا العصر على الأقل، يعني لأنه من 1400 أو 1500 سنة نزل القرآن وتفسر كتير، وفي علماء كتير اجتهدت لتفسيره. ولكن بيذكرني إنه في كان أنا مالي حافظ أو مالي حفظان الحديث، فإنه أو حادثة أو رواية يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه في سألوه عن بعض الآيات أو عن بعض يظهر كانت تتحدث عن المستقبل أو فيها نبوءات، فذكر إنه هي رح يقوم بتفسير الإمام المهدي. ففعلا الحمد لله رب العالمين اني نحن او انا بشكل خاص اني الله اكرمني اني اطلعت على يعني على التفاسير، وفعلا كانت كتير كتير يعني فتح لقلبي جدا. يعني بدي أشبه لك كيف إنه إذا كان واحد كان يشوف صورة تلفزيون مشوشة وما بين عليه الصورة، إذا كان هذا الشخص رجل أو امرأة أو يعني، وفجأة تضحت الصورة بشكل واضح جدا وصارت قدامك بشكل يبين فيه أدق التفاصيل. هيك يعني أنا بعتبر نفسي إنه كنت، وبعدها هيك صرت يعني من ناحية فهم القرآن. نعم. وخصوصا يعني يعني مسألة وفاة سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، يعني كنت في حيرة في موضوع هذا الموضوع، ولما يعني طلعت وسمعت وتابعت فعلا كلام كان كتير مقنع وعقلاني ومترابط وفيه منطق، يعني ما هو كلام خيال أو كلام يعني يعني مثلا يقولوا مثلا كانوا مشايخ شبه له، يعني نحط واحد شبيهه. طيب يا أخي هذا الشخص اللي اجى صار شبيهه ونحط هيك فجأة بهالموقف، ايش ذنبه هذا؟ طيب ايش عمل لحتى ينحط بهذا الزلمة؟ ورب العالمين ما هو ظالم يعني ليجيب شخص ما له ذنب، يعني هو أكيد سيدنا عيسى عليه السلام ما له ذنب ومظلوم، ولكن طيب يعني أنقذ هالشخص حط بداله شخص تاني أكيد كمان تاني مظلوم. ف يعني في تساؤلات كتير ما كانت الأمور تركب بشكل يعني إنه تكون منطقية. منطقية. نعم. ف يعني وقت اللي فعلا طلعنا على أو طلعت على خصوصا هالحادثة هي وكيف تمت وكيف تمت محاكمة سيدنا عيسى عليه السلام، وكيف قاموا بهال يعني محاولة انه يقتلوه على الصليب، ورب العالمين نجاه من بين ايديهم بأعجوبة، وحتى انه تخيلوا انه هو مات يعني فعلا، ولكن رب العالمين انقذوا ورجل بقي حي وتابع مسيرته ل آخر حياته. يعني نعم، يعني هي فكرة عندما يقال أن الجماعة الإسلامية الأحمدية تفردت في التفاسير أو جاءت تفاسير جديدة غير مألوفة، أو يعني هو الحقيقة ليس هذا هذه الصورة. لأن هناك من تكلم في هذه المواضيع وأيضا فسر بنفس السياق، لأنه لا يوجد، لنفرض مسألة عيسى بن مريم مثلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو من كان الحكم والفصل في هذه المواضيع. فباختصار ما جاءت به الجماعة الإسلامية الأحمدية، ما جاء به المسيح موعود عليه السلام، عمليا هو إرجاع الإسلام إلى الأصل، نعم، كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي فعلا مهمة المسيح موعود عليه السلام، إرجاع التوحيد إلى الأرض كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والفصل في كل المسائل الخلافية التي تشغل بال المسلمين منذ ذلك، منذ الاختلاف بدايات الإسلام إلى وقتنا الحالي. فكما تفضلت، يعني المنطق في التفسير و يعني اللغة العربية أساسا هي من أعطى هذه التفاسير، هي حقيقة الحلاوة والجمال. والأهم من ذلك، هل هذه التفاسير ترفع أو تقلل من شأن محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. فهنا أن النقطة المهمة، يعني عندما يتكلم المسيح موعود عليه السلام فلا ينسب إلى شخصه مثقال ذرة، بل يعيد كل ما ألهمه الله من فضل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أوحي له كل بركة من محمد، فتبارك من علم وتعلم. الآن يعني هذا الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا نعشق هذه الشخصية، هي مثالنا وقدوتنا، وهو يعني أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. لكن هناك بعض المرويات وصلت إلينا، وك يعني نحن من خلفية تتبع السنة بشكل عام كما يقال، يعني وهناك أيضا خلافات حتى في هذه الأمور. يعني كنا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو عظيم في كل وقت، ولكن يعني هل أضافت البيعة أو هل حققت البيعة للحاج ماهر، أو هل أعطته شيء جديد عن هذه الشخصية، أو هل بينت جوانب كانت غير موجودة أو غير مخفية، هل ظهرت لكم، أو ربما هناك جوانب لا يعرفها الإنسان حتى يسمع أحاديث عنها وروايات عنها عليه الصلاة والسلام؟ أكيد. يعني أولا، يعني بالنسبة لسيدنا أحمد عليه السلام وحبه لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واللي هو بيعتبر نفسه خادم لمحمد ولشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أوصانا، أكيد أنت قبل شوي ذكرت حضرتك أنه وصانا أنه إذا كان كنت في عهد أو في وقت الإمام المهدي فبايعوه ولو حبوا على جبل من الثلج، وفي غير حديث كمان فلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يعني هذا أمر، فعل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ألزمنا فيه، إنه ألزمن هدول الناس اللي فعلا هن اللي بيكونوا على الطريق المستقيم أو الصراط المستقيم. فأكيد يعني أنا من خلال الجماعة الإسلامية، من خلال الإمام المهدي، صرت أشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بصورة أفضل بكتير مما كنت عليه. فمثلا أنا كنا نقول أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة عائشة كانت طفلة عمرها 7 أو 9 سنين. يا الله والله يعني ما بتنبلع يعني. طيب شلون هيك يعني؟ يعني طيب يا جماعة إيه النبي وله خصوصياته وكذا. فوقت اللي أنا سمعت إنه لا ما هو هيك الحكي، وكانت في سن زواج وكان عمرها 18 وأكتر في روايات إنه، وكانت مخطوبة لشخص آخر وما كان في نصيب وبعد خطبها سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كانت في سن زواج وكانت يعني هي إحدى يعني إنه اللي كان مثلا كانت هي يعني تشوه صورة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، أو كانت تخلي أحد غير الأديان ينتقدنا من خلال هالأمر هذا، أن يقولوا أنتوا نبيكم زوج طفلة أو يعني من هالأمر هذا. من خلال الغزوات مثلا أنه كنا يعلمونا طبعا نحن وكنا صغار أنه الرسول كان يغزي، يعني أنه نفهم أنه يجمع ناس يسلحون ويبعثون له روحوا أو يا بيأسلموا يا بتأخذوا منه الجزية لا بتقتلوه وبتحاربون إما الإسلام أو هذا الحكي ما يعني ما هو دقيق. يعني ما الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا كان يبعث الغزوات يعني لقبائل العربية حوله، ولكن ما هو هذا كان، ما هو بهالطريقة، ما هو هذا كان القصد. فعلا كان في ناس مسلحين لتحمي يطلعوا مع هالمبشرين، هالمجموعة اللي طالعت تبلغ الناس الإسلام، يطلع معهم كم واحد منشان حمايته، لأنه كان الوقت والبلاد هنيك تقتضي أنه يكون في، لأنه كانت صحراء وكان في قطاع طرق وكان في ناس تسلب المسافرين، فكانوا يضطروا يطلعوا لحماية هالناس من انه يسطو عليهم احد في الطريق او انه نايمين او في خلال سفرهم، ولكن ليس ليغيروا على الامنين ويفرضوا عليهم الجزية، بل يدخلوا لعندهم بكل امان واطمئنان ويعلمون يعني يسمعون القرآن الكريم كلام الله عز وجل وينصحون بكل لطف وبكل حكمة وبكل مودة أنه جاء رسول من الله عز وجل ونحن أتباعه ونحن جايين نعلمكم وندلكم على هالطريق، ونحن شفنا الخير من خلال هالإنسان اللي الله بعته، ونحبكم أنتم كمان هالخير يعم عليكم. فكان اللي يرفض يعني يرفض بكل حرية، ولكن ما كان الصورة كانت غير اللي نحن كنا متعلمينه. فكانوا فعلا هذا الشيء ما كنا نعرفه. أنا وقت صرت أحمدي صرت أعرف هالأمر هذا، أنه أما وقت اللي كان في غزوات كانت تجي جيوش لا تقضي على الإسلام، فكان من حق أو من واجب الرسول عليه الصلاة والسلام انه يتصدرون بكل شجاعة وبسالة ويقاتلون مثل ما هن جايين يقاتلوا. اما انه يغزي قوم لا انه يبلغون دعوة الاسلام، فما كانت الا هي سلمية وبشكل بكل حكمة وموعظة حسنة كما امر الله عز وجل. نعم، يعني النقطة المهمة ان من كنا نعتقد ان الاسلام انتشر بالسيف، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حمل السيف لينشر الإسلام، وهذا ما يروج له الإعلام، وهذا ما يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك الآن منظمات عالمية تنادي بالإنسانية، فعندما تضع المعيار الإنساني في الأساس فكيف لحامل سيف ينشر فكرا أن يكون ضمن الـ الـ الـ الـ الـ المصلحين في العالم. هذا أولا. حتى سموا آية من آيات القرآن آية السيف. نعم. وهذا يعني أنا بتعجب أنه منين جابوا، حتى في إذا فتحت كتاب الله من بداية في سورة الفاتحة حتى سورة والناس ما بتلاقي كلمة سيف في كل القرآن. فتأمل أنه ما في نذكر كلمة سيف في كل كلام الله عز وجل في القرآن، وراحوا سموا آية أنه آية السيف، ويعني لحتى أنه يلصقوا في التهمة بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمل العنف أو القتل لنشر الدين. نعم، يعني هناك حادثة مشهورة جدا لمن يعني يريد فعلا أن ينصف الإسلام وينصف الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عندما سئم الرسول صلى الله عليه وسلم أو بلغ اضطهاد مكة حد الحقيقة حد كبير جدا، ولم يستمع أهل مكة لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فظن أن هناك ربما بلد آخر يمكن أن يستمع إليه، فذهب إلى مدينة الطائف. وهناك طبعا أيضا رفض أهل مدينة الطائف أن يسمع إليه، وأرسلوا الصبية ليلاحقوه، وأدمت كل القصة معروفة، يعني أدمت قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما جلس كان معه أظن زيد، فنزل يعني الله سبحانه وتعالى نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورأف بحالته، ونزل جبريل وقال له لو شئت لأطبقته عليهم الأخشبين. يعني هنا رجل معه الله، لو أراد النشر هذا الدين بقبضة واحدة يعني كان قد نشره. يعني ليس يقول أظن الخليفة الرابع رحمه الله أو لو المسيح موعود عليه السلام أتصور أنه سنفتح العالم بكسب القلوب وليس بالسيف. أكيد. يعني أخي حاج ماهر، شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا لا يمكن إلا أن تكون عظيمة دائما، ولكن الإمام مهدي عليه السلام وضح جوانب مخفية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تخطر على بالنا، أوضح كم كان إنسانا يتمتع بالرحمة. يعني عشنا على السيف ونشر الإسلام بالسيف والحدة والغضب وكل هذه الأمور، وانظر ماذا آلت به حال المسلمين بشكل عام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن فعلا يثبتنا على الدين الحق، وأن يهدي إخواننا في كل المكان، وأن فعلا أن فقط يفكروا في أن هناك شخص جاء إلى الدنيا وادعى أنه مرسل من الله، فالحري أن يبحث ولو ب1% عن صحة هذا الادعاء. ففي نهاية هذا اللقاء مع الأخ حاج ماهر نشكر لكم حضوركم، وإن شاء الله نستضيفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المستمعين، نأتي الآن إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وأذكر بعض الأحاديث التربوية من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينطلق بها من القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية حكما فيها تعليم شامل لموضوع أخوة المؤمنين والإصلاح، كيف يمكن أن يتم الإصلاح بين الإخوة، والهدف من الإصلاح هو تقوى الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوص: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الأحاديث مهمة جدا، تعكس لنا كيف يمكن أن يرتقي الإسلام، يرتقي الإنسان في إيمانه عندما يحسن علاقته مع أخيه المسلم. فكما يقول دائما المسيح موعود عليه السلام: هناك شقين للعبادة، شق يتعلق بالله سبحانه وتعالى، أداء حقوق الله سبحانه وتعالى، وشق يتعلق بأداء حقوق العباد. فهذه الجوانب تركز على حق العباد، حق إخوتنا علينا، كيف يجب أن نتعامل معهم، وكيف يشد بعضنا بعضا. فالجسد الذي يتألف من أعضاء حكما عندما يعني يصبح ألم في طرف، الجسد كله يتألم. فإذا أصبح هناك ألم في الرأس تجد أن جسدك وروحك قد عانت من هذا الأمر. فتخيل أن عندما أحس بمرض أخي أو أشعر بشعوره بما يتألم من أجله وبما يشعر به، فذلك حكما من تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم للارتقاء بالمسلم نحو إن شاء الله حالة روحانية جيدة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء حقوق الله وأداء حقوق العباد، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة غانمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.